بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذه الآيات أتت بعد الكلام عن التوراة وعن الإنجيل، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الكتب من أجل أن يتحاكم إليها الناس. الله عز وجل أنزل هذه الكتب من أجل أن يتحاكم إليها الناس لتحكم ما بينهم في النزاعات والخصومات، وكذلك أيضا لكي تحكم في أفعالهم وفي أقوالهم. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكانت هذه الآية فيها البيان أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الكتب لنهتدي من خلالها إلى طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم، وهي النور الذي نستضيء به في رحلتنا إلى الله تبارك وتعالى وفي رحلتنا إلى الدار الآخرة. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وكما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. وحاجة نقول المجتمع دوما إلى علماء ثقات يعملون بكتاب ربه سبحانه وتعالى ويحكمون ويعلمون الناس هذه النصوص من كتاب ربهم سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لابد أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى بنتعلم هذه النصوص ونعلمها إلى الغير وندعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، لا نبتغي بذلك إلا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولا نبتغي بذلك لا رياء ولا سمعة ولا دنيا، ولكن نبتغي الدار الآخرة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يبقى هذه الكتب أنزل الله عز وجل فيه الهداية لطريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم، هي كتب هداية وبيان وإرشاد نسترشد من خلالها إلى معالم الطريق المستقيم، وكذلك هي النور الذي نستضيء به في رحلتنا إلى الدار الآخرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحكم بالكتاب والسنة ليس على التخيير، ولكن الحكم بالكتاب والسنة هذا مقتضى وموجب الإيمان كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا الحكم التفصيلي، هذا الحكم التفصيلي. يبقى المطلوب الواجب هو أن نتحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء في أصول الدين أو في فروع الدين. ولذلك ذكر الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. يبقى لا يجوز أبدا أن ننحي نصا واحدا من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن واقع الحياة، ولكن هذه النصوص أتت من أجل التطبيق، أتت من أجل التطبيق، وأن صوغ الحياة على أساس مما نتعلمه من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتحاكم إلى الكتاب والسنة في كل صغير وكبير، أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة في كل صغير وكبير، سواء كان في النزاعات والخصومات التي تنشأ بين الناس، أو أن نحكم بالكتاب والسنة في كل جزئية من جزئيات الحياة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى نقول الكتاب والسنة من أجل أن نتحاكم إليها في كل جزئيات الحياة. ولذلك يأتي الكلام بعد ذلك: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. الآيات بتبين أنه لا يستفيد من كتاب الله سبحانه ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا المؤمن. المؤمن التقي هو الذي يستفيد من كتاب رب سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى نقول هداية التوفيق والإسعاد هذا هو حظ المؤمن دون سواه. واللغة التي نقرأ من خلالها القرآن ونستفيد من كتاب الله سبحانه وتعالى هو الإيمان، هدى وموعظة للمتقين كما قال ربنا سبحانه: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فالآيات السابقة تكلمت أن الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة ليحكموا من خلالها، وأنزل الإنجيل أيضا ليحكموا من خلاله، وكذلك أنزل الله عز وجل القرآن من أجل أن نتحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فيبين لنا ربنا سبحانه وتعالى: أنزلنا إليك الكتاب بالحق، اشتمل على الحق، فهو حق في فيما أخبر به، حق في أوامره وفي نواهيه، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فهذا هو الحق من الله تبارك وتعالى، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى وقوله الحق، الله عز وجل هو الحق وقوله الحق، فهذا القرآن هو الحق من الله تبارك وتعالى وقد اشتمل على الحق، سواء كان في الأخبار أو في الأوامر أو النواهي، ومصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي مؤتمنا عليه وشهيدا وحاكما على من قبله من الكتب. ونقول أن هذه الشريعة هي الشريعة الناسخة لباقي الشرائع الأخرى. لما ذكرنا الكلام عن الإنجيل قلنا أن الإنجيل شريعة مكملة للتوراة، هذه شريعة مكملة للتوراة. ولذلك كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن عيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل وقد بين لهم أنه أتى بهذه الأحكام المكملة للتوراة، وقفينا على أثرين بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، ولذلك قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وذكرنا أن الجن لما استمعوا إلى كلام الله سبحانه وتعالى إلى القرآن عندما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن هذا الكلام نقول موافق لما جاء به موسى عليه السلام، هذه الرسالة الأساسية، وأن الإنجيل هذا الكتاب مكمل للتوراة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال اصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهذه الشريعة شريعة ناسخة لباقي الشرائع، القرآن هو الشريعة الناسخة للشرائع السابقة، وهي شريعة صالحة لكل زمان ومكان، وهي ليست بشريعة لطائفة دون الأخرى ولكن لجميع الخلق للثقلين من الإنس والجن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة، أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه أرسل إلى الناس عامة، إلى الناس كافة، إلى جميع الخلق. لذلك نقول أن أمة الدعوة وأمة الإجابة، قلنا أمة الدعوة يبقى جميع الخلق دي أمة الدعوة، يبقى لابد من دعوة اليهودي والنصراني والوثني إلى الإسلام. أمة الإجابة من أجاب ومن أسلم لله سبحانه وتعالى كان من أمة الإجابة. ولكن نقول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة لجميع الخلق، لم تكن لطائفة دون الأخرى. نقول أن موسى عليه السلام ما أرسل أرسل إلى بني إسرائيل، عيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد أرسل إلى الناس كافة كما بينا من كلام الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله عز وجل أن هذا القرآن من أجل أن يتحاكم إليه الناس، فاحكم بينهم بما أنزل الله. يبقى لذلك يبقى الإنسان يعني نقول ينظر ويدقق النظر أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن لكي نتحاكم إليه، ليس في النزاعات والخصومات فحسب، ولكن لكي نتحاكم إليه في كل جزئيات الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. السبيل إلى ذلك هو اعتماد النصوص، نصوص الكتاب والسنة. يبقى الذي يحكم في حياتي الكتاب والسنة، الذي يحكم في دقائق أقوالي ودقائق أفعالي هو الكتاب والسنة. وبالتالي المطلوب إن إحنا نستذكر القرآن ونتعاهد القرآن ونقوم بدراسة القرآن، لأنه نقول هذه النصوص التي لابد أن نطبق في واقع حياتنا، يبقى هي النصوص التي لابد أن نطبق في واقع حياتنا. فالأمر محتاج إلى تدقيق النظر في النصوص وفهم معاني ومدلولات الآيات، ثم النظر إلى كيفية التطبيق، ثم النظر إلى كيفية التطبيق. ده نقول كل مسلم مطالب بذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، أول من يستجيب إلى كلام ربي سبحانه وتعالى لما يصل إلى مسمعه. يبقى نقول أنا مطالب بذلك وأنت مطالب أيضا بذلك، كل مسلم مطالب بذلك، أن نترجم الحياة إلى نترجم الحياة من خلال النصوص الكتاب والسنة. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا فاحكم بينهم بما أنزل الله، أن يحكم بين أهل الكتاب إذا ترفعوا إلينا، وأن نتحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. نقول إيماننا يوجب علينا ذلك الأمر، إسلامك يوجب عليك ذلك الأمر، ألا نتحاكم إلا إلى الكتاب والسنة ولا نتحاكم إلى غيرهما. كما بينا في سورة النساء، وأنه يعني ما الذي يميز بين المؤمن الصادق في إيمانه وبين مدعي الإيمان، يبقى نقول التحاكم، يميز بين الصادق في الإيمان وبين مدعي الإيمان. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى على ذلك التحاكم لا يكن إلا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حذر الله عز وجل من اتباع الهوى ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. قلنا اتباع الهوى المقابل كده ترك ذلك الحق الذي نتعلمه من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى رسوله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يبقى قل لهم، يبقى ده كلام صريح، كلام لابد أن يعلن ولابد أن نجر بذلك القول أنه لا تحاكم إلا إلى الكتاب والسنة. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. احذر من اتباع الهوى، احذر من اتباع الهوى. بينا في سورة النساء أن اتباع الهوى يبقى نقول مخالف لما ينبغي أن يكون عليه مسلم من العدل والإنصاف. ولذلك كان التحذير من الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، اللي بيخلي الإنسان يخالف يبتعد نغيب عنده جور والظلم هو اتباع الهوى، هو اتباع الهوى. لذلك حذر الله عز وجل من ذلك. نقول هذا التحذير موجه إلى الأنبياء وموجه إلى المؤمنين وموجه إلى كل إنسان مسلم. الله عز وجل كما قال لرسوله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فنقول إن الهوى مركوز في فطر الإنسان، والمطلوب أن أقيد هذا الهوى حتى يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الهوى لو قاد الإنسان لا يقود الإنسان إلا إلى الهلاك. يبقى الهوى إله يعبد من دون الله كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وبالتالي المطلوب أننا أقيد هذا الهوى حتى يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو قاد الهوى الإنسان ما قاده إلا إلى الدمار وإلا إلى الهلاك. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لذلك نقول هذه الشريعة هي الشريعة الناسخة لكل الشرائع السابقة كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يجعلنا أمة واحدة، لا شريعة واحدة، ولكن نقول ربنا سبحانه وتعالى جعل كل أمة شريعة. المطلوب هو أن يتعاملوا من خلال هذه الشريعة التي شرعها لهم ربنا سبحانه وتعالى، وأن هذه الشريعة شريعة الإسلام هي الشريعة الناسخة لباقي الشرائع، وأن الإنسان يبتلى بمجموعة الأوامر والنواهي، منا من يستجب وينفذ ومنا من نقول يخالف وعلى ذلك يعاند، ومنا من يتولى ويعرض عن شريعة ربي سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل لكل ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. يبقى ابتلاء الإنسان يبقى من خلال الشريعة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى الأمر لما يأتي افعل كذا هذه فتنة، منا من يستجب ومنا من لم يستجب. ربنا سبحانه وتعالى ما قال لا تفعل كذا منا لم يستجب ومنا من يستجب. يبقى نقول على ذلك هذه الأوامر ابتلاء فتنة، ترى منا من يمتثل ومنا من يخالف، منا من يمتثل ومنا من يخالف. لذلك قال الله تعالى ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. كل أمة بتبتلى على حسب ما شرع لها ربنا سبحانه وتعالى، فاستبقوا الخيرات. المطلوب نجد دايما كما بينا أن القرآن يبين لنا المسلك، ما هو المسلك الذي نسلكه، يا ترى الخروج من هذا الأمر يبقى كيف السبيل إلى النجاة. قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، يبقى المصارعة المبادرة إلى فعل الخيرات، إلى فعل الطاعات والقربات، والابتعاد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. المبادرة والمسابقة والمصارعة في امتثال أوامر رب سبحانه وتعالى. لا نأتي إلى تنفيذ الأوامر ببطء ولا بغفلة ولا بتكاسل، ولكن نأتي على سبيل نقول الفور، على الفورية نأتي نستبق الخيرات، نستبق فعل هذه الطاعات سواء كانت الواجبة أو كانت المندوبة. الله عز وجل حث العباد على فعل الخيرات، على فعل الخيرات، وكذلك في المقابل على ترك المنكرات. فمن فعل الخيرات هو ترك المنكرات، من فعل الخيرات أن نترك المنكرات. فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قلنا دايما أن الدافع المحرك لالتزام الإنسان للطاعات، صبر الإنسان على الطريق وعلى طبيعة الطريق، الثبات على الأمر، تحمل المشاق، هو رؤية الإنسان للآخرة، هو رؤية الإنسان للآخرة. ولا سبيل أبدا أن يمتثل الإنسان لأمر ربه سبحانه وتعالى ويجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى إلا بهذه الرؤية الواضحة للآخرة، بالرؤية الواضحة للآخرة. نقول رؤية الآخرة تكون في حس الإنسان، لا يغفل عنها أبدا، لا نغفل عنها في لحظة من اللحظات. عندما أتكلم يبقى أستحضر ذلك المشهد، عندما أفعل أستحضر هذا المشهد، عندما أسكن، عندما نقول نتحرك، كل ذلك لابد من استصحاب هذا المشهد، أننا عما قريب سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يسألنا عما بدر منا من أقوال أو أفعال. يبقى دايما كده نقول يبقى الأبدان تتحرك على ظهر الأرض ولكن القلوب معلقة بالسماء، يبقى الأبدان تتحرك على ظهر الأرض ولكن القلوب معلقة بالسماء، لا نغفل أبدا عن رؤية ذلك المشهد. يبقى هذه مشاهد الأخيرة مشاهد مصورة بصورة صحيح في القلب، نستصحبها دائما ولا نغفل أبدا عن رؤية الآخرة، هي المحرك والدافع لامتثال الطاعات. وبالتالي لما يبقى في فطور عند الإنسان، نقول في تقاعد، في الإنسان بيرجع قاقرة، نقول ذلك يحتاج إلى تقوية هذه الرؤية، يبقى لابد من تقوية الرؤية، رؤية الآخرة. يبقى لما نيجي نتكلم يبقى نقول على ذلك استصحب رؤية الآخرة، لما نسكت استصحب رؤية الآخرة، لما نفعل نستصحب رؤية الآخرة، يبقى لما نقول نسكت عن العمل نستصحب دائما رؤية الآخرة، رؤية الآخرة. يبقى في ذلك الموطن نقول نتحرك أو نفعل، في هذا الموطن لا نفعل، يبقى هذا موطن نتكلم فيه، هذا موطن لا نتكلم فيه، كل ده المحرك دائما هو رؤية الإنسان للآخرة، رؤية واضحة. رؤية الآخرة لابد أن تكون رؤية واضحة يستصحبها الإنسان ولا يغفل أبدا. قلنا لأن رجوع قاقرة الفطور منشأه هو في عدم الرؤية الواضحة للآخرة أو غفلة الإنسان عن رؤية الآخرة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال إلى الله مرجعكم جميعا لا يتخلف منا أحد، ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه، ليس بينه وبينه ترجمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربنا سبحانه ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. يبقى حنأتي رب سبحانه وتعالى فرادى، والله عز وجل حيحاسبنا، يبقى نقول حنحاسب على هذه الفترة الزمنية التي أمضيناها في الدنيا، يبقى نقول على ذلك عمر إنسان نقول 100 عام أقل أدنى أكثر، يبقى نقول كل هذه السنوات يبقى لابد أن نحاسب عليها. تخيل كم من كلمة تكلمناها في هذا العمر المديد، كم من فعل فعلناها، كم من فعل كان ينبغي أن نفعلها ولم نفعلها، كم من فعل فعلناها وكان ينبغي أن نفعلها، كم من كلمة تكلمنا بها وما ينبغي أن نتكلم، كم من كلمة نقول لم نتكلم بها وكان ينبغي أن نتكلم. يبقى كل ذلك أنا سأسأل عنه عند ربي سبحانه وتعالى، ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الله عز وجل حيحاسب العباد، الطائع على طاعته والعاصي على عصيانه، ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. يبقى المطلوب ك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتحاكم إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتحذير الشديد من اتباع أهواء الذين لا يعلمون، التحذير الشديد من اتباع أهواء الذين لا يعلمون. وبالتالي من أين نأخذ العلم؟ من أين نأخذ العلم؟ ونقول السبيل إلى التعلم، فلتتخير العلماء الثقات الذين يعملون بما يتكلمون، يعملون بما يتعلمون. ولذلك لا حسد إلا في اثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بصرك كده لا ينصرف أبدا عن العالم العامل بما يتعلم من كتاب رب سبحانه وتعالى. يبقى مش مسألة تعلم أو علم وتعلم فقط، ولكن أيضا علم وعمل، يعني علم وعمل. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. العالم الرباني هو العامل العامل بما يتعلم من كتاب رب سبحانه وتعالى. يبقى مش عبارة عن علم بيحفظ العلم ثم يقوم بنشره فقط، ولكن نقول هو أولى الناس أن يستفد من ذلك العلم الذي يتعلمه ويعلمه إلى الناس. لا حظ إلا في اثنتين، يبقى رجل أتاه الله القرآن فيقوم به آناء الليل وأطراف النهار ويعلمه للناس. يبقى نقول على ذلك المطلوب لما أي نص بنتعلمه إحنا بننظر إيه المستفاد أو ما هو التوجيه والإرشاد المستفاد من هذا النص، يبقى نقول على ذلك حتى ألتزم. يبقى نقول النفسية التي نقرأ بها، النفسية التي نستمع من خلالها إلى القرآن أو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أبقى مهيئ تماما كده أستمع وأقول على ذلك أنفذ ما أتعلمه. يبقى أي توجيه وإرشاد يحلم نتعلمه من الكتاب والسنة لابد أن يرى في واقع حياة الإنسان، يبقى ليست عبارة عن إلمام أو ثقافة. ما أيسر الأمر، ما أيسر الأمر نتكلم الإنسان يعني بالكتاب والسنة، ولكن نقول يعني هذا أمر يسير أن نعمل به لمن يسر الله عز وجل له ذلك، كما قال سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ييسره للعمل بالقرآن والسنة. هذا تيسير الرب المعبود سبحانه وتعالى، ولكن هي كما بينا قبل ذلك مقدمات. يبقى من الإنسان والله عز وجل ييسر له ذلك، اعملوا فكل ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية الأساسية يبقى هو كيفية العمل بالكتاب والسنة. يبقى النصوص لما تمر كده يبقى نقول النص هو ايه المدلول، ايه المفهوم، ما هو التوجيه والإرشاد والتي نتعلمها من هذه النصوص، ثم أنظر إلى كيفية التطبيق. يبقى ليس العبرة هو كثرة نصوص نتعلمها، ولكن كل نص بنتعلمه يبقى لابد أن ننظر إلى كيفية التطبيق. يبقى كيف أرقى في سلم العبودية والإيمان من خلال تطبيق ما نتعلمه من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى الرسول ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إياك وأن تغتر بمعسول كلامهم، ولكن احذر أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يبقى نقول على ذلك يبقى حننحي جانب الآيات، احذر من أن ننحي أي نص من نصوص الكتاب أو السنة عن واقع الحياة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قال الله تعالى واحذروا من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا، يبقى كان منهم التولي الإعراض، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. يبقى الإنسان يخاف على نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المجلس وبيحدث الصحابة رضي الله عنهم، ثم وقف ثلاثة على رأس المجلس، فأما أحدهم فوجد فرجة فآوى إليها، والثاني جلس خلف الصفوف، والثالث نظر ثم مضى وأعرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم أو ألا أنبئكم عن الثلاثة النفر، أما أحدهم فآوى، فآواه الله، اللي وجد فرجة كده وآوى إليها فقد آواه الله عز وجل، وأما الثاني لما جلس خلف الصفوف فاستحيا الله منه، الثالث أعرض فأعرض الله عنه، استغنى فاستغنى الله عنه. يبقى في الصورة كده لسان ساعات بيبقى كأنه يعني دلالة الحال أو لسان الحال إن هو كأنه استغنى عن دروس العلم، لا في الحقيقة نقول أن الله عز وجل صرف قلب فلان عما جالس العلم. احذر يبقى على ذلك يبقى كأنه هو وقته، وبالتالي هو اللي بيتخير لوقته. يبقى نقول مجلس علم، هو بيتخلف عن مجلس علم ويرى أنه قد تخلف عن مجلس علم. احذر، الله عز وجل صرف قلب فلان عن مجالس العلم حتى لا يشرف بأن يتعلم من نصوص الكتاب والسنة. احذر على نفسك أن نقول ساعات بيختار الإنسان وكأنه هو اللي بيختار الكلام ده. نعم هو بيفعل باختياره، والإنسان له اختيار المشيئة، ولكن لا يخرج عن مشيئة الرب سبحانه وتعالى ولا عن إرادته. فإحنا احذر، أما هذا فاستغنى، فاستغنى الله عنه كما قال ربنا سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. عقوبة، يبقى دي عقوبة. يبقى احذر من التولي والإعراض. المطلوب أن احنا نبحث عن مجالس الذكر ومجالس العلم، قلنا لأن هذه المجالس التي نتعلم من خلالها ما هو المطلوب وكيف أنفذ ذلك المطلوب. دي رياض الجنة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم القوم الذين أمر الله عز وجل رسوله أن يصبر معهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم، ولا تعد عينك، ما نصرفش البصر عن هذه الطائفة أبدا. يبقى كأن بصري بيبحث عن مجالس العلم، عن رياض الجنة. قلنا لأن هذه رياض الجنة بنتعلم من خلالها ما نجهل، أو نذكر من خلالها ما كنا نعلم ولكن نسي الإنسان ذلك الأمر. يبقى دائما كده، يبقى ده سبيلنا، ده حياة الإنسان، حياة المسلم. حياة المسلم لا يجد حياته إلا في مجالس العلم، مجالس الذكر. والمقصود مجالس الذكر كده أنا مش بأتي ببدني إلى المجلس، لكن نقول أأتي لكي بهذه النفسية، نفسية المستمع المستجيب، أتعلم ماذا أراد الله عز وجل منا، ما هو المطلوب حتى أقوم بتنفيذه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال فإن تولوا يبقى نقول يبقى عن اتباع ذلك الحق. قال الله تعالى فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. لما بنيجي نقرأ الآيات وإن كثيرا من الناس لفاسقون وما أكثر الناس لو حصت بمؤمنين لغير ذلك، إنسان بيخشى على نفسه، ما الذي قال أنك من القلة المستثناء من الآن؟ لكن احنا في غالب الأحوال ما بنشغلش، لا نشغل بذلك الأمر. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، يبقى نقول ده بيتكلم عن الكثرة، والقلة القليلة هي التي تستجيب وتتبع ذلك الحق الذي تتعلمه. يبقى ممكن بتعلم الحق لكن لا ألتزمه، يبقى أتعلم الحق، هذا هو الحق، ولكن لماذا لم تلتزم الحق؟ لماذا؟ يبقى كان التولي والإعراض عن اتباع الحق، هذا هو الحق، وإلا فماذا بعد الحق إلا الضلال كما قال ربنا سبحانه وتعالى. إحنا ما بنيجي نقرأ الآيات دي إحنا بنمر على هذه الآيات هكذا وننتقل إلى غيرها، مع إن بتتكلم الكثرة والقلة. هل نحن من القلة أم نحن من الكثرة؟ هل فعلا نحن من قلة؟ يعني كما ذكرنا في سورة النساء ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يبقى قلة اللي حتطبق، قلة اللي حتستجيب. يبقى على ذلك الاستجابة أن احنا نتبع الحق الذي نتعلمه، وإلا احنا عرفنا الحق لكن نقول أين هو من التطبيق، أين هو من مفكرة الإنسان اللي عرفنا الحق. ولذلك من الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أننا قد نرى الباطل عندما يزين لنا هو الحق، هو في الحقيقة باطل، لكن الدعاء كده يبقى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، هذا هو الحق المطلوب، إيثار الحق على غيره وتقديم الحق واتباع الحق. يبقى احنا عرفنا الحق، مطلوب أننا أتبع الحق، عرفنا أن الله تعالى أمر بكذا يبقى أنفذ، عرفنا أن الله تبارك عنها عن كذا يبقى أنفذ، يبقى ابتعد عن المخالفات، افعل نقول المأمورات والتي امرنا بها ربنا سبحانه وتعالى. الانسان يحذر على نفسه، وان كثير من الناس لفاسقون، ويبقى وما اكثر الناس ولو احرصت بمؤمنين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الامر ده امر نقول يفزع الانسان ويخوف الانسان، هل انت من القله ام انت من الكثره؟ يبقى الإنسان كده يفتش في نفسه ويعلم من حاله، هل إحنا لما بنعرف الحق بنتبعه فعلا؟ يبقى الواحد بيسأل نفسه كده، إحنا يعني كل حق إحنا بنتعلمه إحنا بنتبعه ولا عندنا تولي وإعراض وغفلة؟ يبقى بنتولى عن اتباع الحق بعدما عرفنا الحق، عرفنا الحق ولكن لماذا لم تلتزم؟ الواحد لما بيسأل نفسه طب لماذا لا ألتزم الحق؟ عرفت إن ده حق، لماذا لا ألتزم الحق؟ يبقى الإنسان يخشى عن نفسه أن الله عز وجل صرف قلبك صرف قلبك عن هذا الحق، أن الله تعالى صرف قلبك عن هذا الحق. فالإنسان يحذر على نفسه. يبقى على الرغم نقول أنه هو في الواضح كده هو لم يأتي إلى مجلس العلم، لكن نقول أن الله سبحانه صرف قلب فلان عن الإتيان إلى مجالس العلم، مجالس الذكر، حيث أنها تحف بالملائكة، تنزل فيها السكينة، تغشاهم الرحمة، وفوق ذلك يذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. ثم قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. يبقى أين العقول لما الناس يتحاكمون إلى غير كتاب ربهم وإلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يحكون في المسائل بغير حكم الله سبحانه وتعالى، لما يقضوا في المسائل بغير قضاء الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى نقول: أنتم أعلم أم الله؟ ما الذي يعلم؟ أنحن أعلم من الله عز وجل أم أن الله عز وجل هو الذي يعلم ما يصلح العباد ويفسد العباد؟ إن قلنا أن الله تعالى هو الذي يعلم ما يصلح العباد ويفسد العباد، ده يتطلب أن إحنا نسلم تماما لأحكام الرب المعبود سبحانه وتعالى. كما ذكرنا يبقى لما وضعوا كده عقوبات هذه الجرائم، قالوا الزنا دي جريمة، وقالوا السرقة جريمة، وقالوا كذا جريمة، دي جرائم اهو، ولكن هم اختاروا عقوبات غير العقوبات التي قدرها الله عز وجل. يبقى على ذلك نقول ده من الجهالة، ونقول سفاهة القوم، هذه من جهالة القوم، سفاهة القوم. يبقى لما يضع يقولين يعترفون أنها جريمة، يبقى لها عقوبة، ولكن يتخيرون عقوبة غير العقوبة التي قدرها الله عز وجل. فأقول لهم: أأنتم أعلم أم الله؟ يبقى من الذي يعلم ما يصلح هذا المخلوق، والذي من الذي يفسده؟ الخالق سبحانه وتعالى. يبقى هل يا ترى اللي يعلم ما يفسد هذا المخلوق وما يصلحه مخلوق مثله، ولا الرب المعبود الخالق سبحانه وتعالى؟ ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير؟ يبقى على ذلك نقول هذا من سفاهة القوم، وهذا أيضا نقول من طغيان هؤلاء القوم. يعني كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، فبدلالة الحال هؤلاء يقولون: أنا ربكم أيضا. نقول: لأن الرب وله حق التشريع، حق التشريع. نقول بدلالة الحال وكأنهم يقولون هذه ليست بالعقوبة نقول النافعة، ولكن العقوبة النافعة لمثل هذه الجريمة يبقى هي عقوبة يتخيرونها غير العقوبة التي قدرها الله عز وجل. يبقى هؤلاء ينازعون الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألهيته. يبقى نقول يبقى ده شرك في الربوبية، وهذا شرك أيضا في الإلهية. يبقى نقول التشريع بغير ما أنزل الله عز وجل، نقول ده شرك في الربوبية وشرك أيضا في الإلهية. ينازعون بدلالة الحال، ينازعون الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته وألهيته. كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، يبقى هو ليه حق التشريع كده. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. يبقى نقول الخالق سبحانه وتعالى هو الذي له الحق أساسا في أن يأمر ذلك المخلوق وينهاه. يبقى نقول على ذلك يبقى شرعا وعقلا، يبقى عقلا كده وشرعا. فأين عقول هؤلاء لما يتحاكمون إلى غير الأحكام التي أنزلها الله عز وجل في كتابه، أو بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته؟ ثم بيأتي الكلام بعد ذلك، بعد الكلام والبيان عن أحوال اليهود والنصارى، تأتي الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بعد الكلام عن اليهود والنصارى بينا أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا السبيل، سبيل المؤمن، سبيل المؤمن. بعد هذا البيان عن أحوال اليهود والنصارى وأنهم نسوا حظا مما ذكروا به، وأنهم كفروا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لزاما عليهم أن يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق وعلى أنبيائهم وكما دلت أيضا الآيات أن الأنبياء أخذوا الميثاق على قومهم أن يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يحذر من موالاة الكافرين، فالموالاة لا تكون إلا للأولياء، والمعاداة تكون للأعداء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يبقى نقول هذه الكلام العام، ثم التفصيل، يا ترى من العدو؟ قال اليهود النصارى، ولذلك قال اليهود النصارى، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع مسلك اليهود والنصارى، لما قال تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا رسول الله من اليهود والنصارى؟ قال فمن، أي فمن القوم إلا هؤلاء، احذروا. وإحنا ده لما بنرجع كده دايما الرابطة بصورة الفاتحة، دايما كده نرجع ونرتبط بصورة الفاتحة. دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى دول ما كانوش على الصراط المستقيم، كانوا ثم انحرفوا من اليهود والنصارى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذر أن نوالي الأعداء، احذر من موالاة الأعداء. يقول أنا أوالي المؤمنين وأوالي اليهود والنصارى، أقول هذا لا يصلح. يبقى ده نقول من صحة الإيمان، يبقى على ذلك الموالاة كل الأولياء والمعاداة كل الأعداء. يبقى لو إنسان قال أنا والي كل الناس، أنا والي كل الناس، نقول أحب كل الناس، نقول هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أنه ما ينبغي أن تكون هناك مودة في قلوب المؤمنين الكافرين، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآيات. يبقى المودة مقطوعة والنصرة مقطوعة بينك وبين الكافرين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذر، ونقول مقتضى موجب الإيمان يوجب على الإنسان أن تكون المولى للأولياء وأن تكون المعداء للأعداء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض، هم بيوالوا بعضهم بالبعض، قلنا بيوالي بعضهم بالبعض، قلنا من أجل محاربة الإسلام والمسلمين، ولا هؤلاء نقول من أجل أن يحاربوا الإسلام والمسلمين. وإحنا رأينا يعني أن الله سبحانه وتعالى حذر من موالاة الكافرين، رأيناها في سورة آل عمران، ورأينا ذلك أيضا في سورة النساء، وكذلك أيضا في سورة المائدة. قلنا للتأكيد على أهمية هذه القضية، يبقى لما بنجد كده أوامر كثيرة، قلنا خاصة في مسألة النداءات، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وأن الله عز وجل ذكر أن هذا من النفاق، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. حنجد الآيات تكلم، والذي والي الأعداء هذا منافق. ربنا سبحانه وتعالى قال هذه من علامات النفاق، يبقى أن يوالي الأعداء. قلنا لأن في المقابل لابد أن يعادي الأولياء، يبقى حتى لو قال أنه يوالي الجميع نقول هو كاذب فيما يدعي، هذا منافق. وأن الله تبارك وتعالى كما قال أن المنافقين قد اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبقى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وكذلك الآيات هنا تبين أن المنافقين يتخذون الكافرين من اليهود والنصارى أولياء، ونقول يذكرون الحيثيات التي من خلالها كانت مولاة هؤلاء لليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، قلنا مجرد يبقى يأتي الكلام يا أيها الذين آمنوا، الإيمان يتحرك في القلب، وده بيبقى دافع لاستقبال الإنسان الخطاب بعد هذا النداء واستجابة الإنسان الفورية. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، خلاص تقطع المودة تماما، تقطع نقول المودة بيننا وبينهم. بعضهم أولياء بعض، يبقى نقول هم يوالي بعضهم البعض، يبقى نقول ده حال الكفار، يبقى ده حال الكفار. ومن يتولهم منكم؟ طب يا ترى لو إنسان والى الكفار ما الحكم فيه؟ نقول الحكم ما حكم الله عز وجل. ما الحكم فيه؟ نقول الحكم ما حكم الله. وأن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه منهم. يبقى يلحق بهم، يلحق بهم. يبقى نقول حتى لو هو قال أنا مؤمن، نقول ده مقتضى الإيمان، ده موجب الإيمان. لكي يصح الإيمان لابد أن تعادي الأعداء وأن توالي الأولياء. فمن تولاهم يبقى قال الله عز وجل فإنه منهم، يبقى يلحق بهم، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، مع أنه أعلن إسلامه، لكن ده الأخوة لم تكن بين المنافق وبين المؤمنين، ده أخوة المنافق تقول للكافرين، هذا قول الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى نقول مع أنه أظهر، يقول ده أظهر الإسلام، لكن من توالي؟ من توالي؟ يبقى علامة الإسلام، علامة صحة الإيمان، مقتضى موجب الإيمان أن توالي الأولياء وأن تعادي الأعداء، كما قال الله عز وجل. وأنه من تولى الكافرين نقول على ذلك فإنه منهم، يبقى يلحق بهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، نقول ظلموا أنفسهم بموالاة الكافرين. وكما ذكرنا في سورة النساء: أي يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ده نتيجة المرض القلب المتحكم في هؤلاء، أمراض قلبية، وبالتالي حجبت عنه رؤية الحق، حجبت عنه رؤية الحق. يبقى يا أيها الذين آمنوا، يبقى قلنا أول ما بنسمع النداء ده أنا بؤهل تماما كده، أسمع النداء أدي نفسي الفرصة: لبيك ربي وسعديك والخير في يديك وأنا عبدك بين يديك. وبالتالي أنا ننصت بكل كياني كل جوارحي، ننصت لما يرد من خطاب بعد ذلك: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يبقى لو كانت هناك موالاة للكافرين قطعت هذه الموالاة مجرد أن احنا يعني أتى ذلك الأمر. قال بعضهم أولياء بعض، ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا يعني قلوب هؤلاء اجتمعت على حرب الإسلام والمسلمين، هي نقول قلوب بينها العداوة والبغضاء لكن اجتمعت على حرب الإسلام والمسلمين، وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. فهو أنا أعلم مدى هذه العداوة يعني لبعضهم البعض، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، لكن اجتمعوا أساسا في الظاهر كده لحرب الإسلام والمسلمين. يبقى نقول اللي يجمعهم دايما يبقى هذا الهدف، وأن الله سبحانه وتعالى كما بيّن: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكون سواء. يبقى ده حال الكفار كلهم. يبقى نقول ماذا أضمر في قلب الإسلام والمسلمين؟ البغض والحقد ونقول الغل والحسد. وإيه بغيتهم؟ نقول هو رد المسلم عن الحق، رد المسلم عن الحق، ودفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى ده نقول أهل الكفار. لذلك قال الله تعالى: بعضهم أولياء بعض. يبقى اليهود والنصارى يوالون بعضهم البعض من أجل حرب الإسلام والمسلمين، هو ده أساسا بغية هؤلاء. ومن يتولهم منكم، يبقى من المسلمين، يبقى على ذلك فإنه منهم. يبقى نقول الأمر الشرك أقرب أحدكم من شراك النعل قريب جدا، يعني ما ظنش أن الشرك بالله أو الكفر الردة دي بعيدة، لا دي الردة ممكن يقع فيها الإنسان كما ذكر هنا ربنا سبحانه وتعالى: فإنهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، يبقى الكلام عن المنافقين هم، فترى الذين يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يبقى يطرى بيسارعوا فيهم إيه الحيثية؟ إيه الدافع اللي هم يعني اندفعوا لكي يوالوا الكفار من دون المؤمنين؟ يقول نخشى أن تصيبنا دائرة، أن تكون الغلبة والظفر للأعداء للكفار على المسلمين، عند ذلك نقول لنا يد عندهم. طبعا نقول المنافق أحرص ما يكون على الحياة، أحرص ما يكون على الحياة، فكل ما يحقق له مقربه يبقى هو بيسعى إليه. نقول في مولاه يوالي المؤمنين، نقول من أجل مصلحة الشخصية، نقول في مولاه يوالي الكافرين من أجل مصلحة الشخصية، هو حياته. يبقى نقول حياته هدفه كله المحافظة على حياته، وبالتالي نقول على ذلك يعني إن كان في موالاة الكفار ماشي، إن كان في يوالي المؤمنين في هذه المرحلة يوالي المؤمنين، نقول ليس بغرض موالاة الأولياء ومعاداة الأعداء لا، ولكن يظهر ذلك الأمر كما بينا في سورة النساء. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني يقولون لعل الغلبة تكون للكفار على المؤمنين، فعند ذلك لا نؤخذ مع المؤمنين ولكن يكون لنا اليد مع الكافرين، وبالتالي عند ذلك يتركونهم. فعسى الله أن يأتي بالفتح. طب لو كانت الغالبة المسلمين هيفتضحوا كده أو أمر من عنده، فربنا سبحانه لا يمكن الكفار من المؤمنين فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين أمنوا أهؤلاء الذين أقسموا لا جاد إيمانهم إنه لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. لابد أن هم يفتضحوا في الدنيا فلهم الفضيحة والعار في الدنيا ولهم العذاب الأليم في الآخرة. فنقول في السبب كل هذا مرض في القلب حجب عنه الرؤية حجبت عنه رؤية الحق. نقول ده المنافق. نقول هذا المنافق أظهر الإسلام ولكن ما أبطن في قلبه إلا الكفر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ينادي أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. يبقى دي ردة. هذه ردة بعد الإيمان. وبالتالي في غالب الأحوال كأن الإنسان بيجد أحكام الردة دي كأنها مش موجودة أحكام نظرية. لا تخشى على نفسك الردة بعد الإيمان. تخشى على نفسك الردة بعد الكفر بعد الإيمان. قلنا وبالتالي عشان أأمن على نفسي لابد أن أنا أبتعد عن المسائل الشركية. ويبقى أولا مطلوب أن أنا أعرف المسائل الشركية التي من الممكن أن ينهدم من خلالها البناء الإيماني. قلنا عشان أجتنب ذلك الأمر زي ما أنا مطالب كده أحافظ على الإيمان من صيانة الإيمان ورعاية الإيمان والمحافظة عليه هو أن أنا أبتعد عن المسائل الشركية التي من الممكن أن ينهدم من خلالها البنيان. لذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. قلنا الاستمرار والاستدامة على الإيمان كما ذكرنا في سورة النساء. هنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى يحذر من الكفر بعد الإيمان. طب التحذير ده لمين؟ التحذير للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. يبقى ممكن الردة بعد الإيمان يبقى تحصل. نعم ممكن نقع في الردة بعد الإيمان. يبقى المطلوب إيه؟ أن أنا أحافظ على الإيمان وأن أنا أساسا يبقى أبعد تماما عن أي مسألة من مسائل الشركية. لذلك يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. يبقى هذه ردة. يبقى لما نقول ده من الإيمان من العقيدة مسألة الولاء والبراء دي مش مسألة فقهية دي مسألة إيمانية. ولذلك أتى التحذير الشديد. لما بنيجي نقرأ كده في كتاب الله تبارك وتعالى تجد التحذير الشديد لهذه القضية قضية الموالاة والمعاداة الموالاة للمؤمنين والمعاداة للكافرين. نقول على ذلك خاصة نقول في النداءات رأيناها دي في سورة آل عمران في أكثر من موضع في سورة النساء أكثر من موضع كذلك أيضا في سورة المائدة وكذلك حتأتي بعد ذلك في الصور في سورة نقول التوبة وحنجد ذلك أيضا في سورة الممتحنة أو في سورة المجادلة. في هذه الصور حنجد الكلام عن هذه القضايا. لماذا كانت القضية دي بعينها نقول من أخطر القضايا من أخطر القضايا. هذه قضية نقول يعني من أخطر القضايا. وبالتالي نقول لذلك نجد العداء يعني أول أمر نحو القضية دي من واقع حياة المسلمين فلا تجد من يتكلم فيها أبدا. يعني نقول ما لا تجد إلا على سبيل النظرة عن دي قضية من أصول الإيمان مفترض كده أن احنا ننظر هذه القضية. لكن نقول هذه قضية مويعة عند المسلمين ونقول أن أكثر المسلمين لا يعلمون شيئا عن هذه القضية. طب قضية المولاة والمعاداة كيف تطبق؟ لها صور أساسا. يبقى لها صور تطبيقية. نقول الإنسان بيجهلها وطالما يجهل هذه الصور يبقى نقول الإنسان يقع فيما يجهله كما بينا كيف تطبق القضية وكيف تظهر هذه القضية وأنت لا تعلم يعني معالم القضية ولا صور تطبيقية لهذه القضية. فدي قضية خطيرة كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دين. يبقى الآيات دي وردت بعد الكلام عن قضية الموالاة والمعاداة وعن قضية التحذير من موالاة اليهود والنصارى ومن كان على شاكلتهم. أن الله تبارك وتعالى كما بين آدي حال المنافقين. لذلك قال يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يبقى الاستبدال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يبقى احذر احذر وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. يبقى احذر أن نستبدل احذر من هذه القضية قضية الاستبدال أن نستبدل. لذلك قال ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم